إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعتين الماضيتين عن حقيقة العين وكيفية علاجها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية بيننا ولله الحمد والمنة، فما علينا إلا الرجوع إليها والتمسك بها. ولكن للأسف عباد الله، فإن بعض الناس هداهم الله لجهلهم بالسنة أو لعدم عملهم بها وإعراضهم عنها، بقيت فيهم آثار الجاهلية حيث نراهم قد تمسكوا ببعض البدع والخرافات الشركية ويزعمون أن فيها دفعاً للعين قبل وقوعها أو علاجاً لها بعد وقوعها. لذا رأيت أن من الواجب علي نصحاً للأمة وإبراءً للذمة التذكير بخطورة هذه المسألة، وذلك لما فيها من الشرك بالله والابتداع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا جل جلاله يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن صور الشرك والبدع عباد الله تعليق التمائم والحروز بدعوى اتقاء العين زعموا، كتعليق الأوراق والودع والعظام والقرون وذيل الذئب وغير ذلك مما لم يشرع لنا في ديننا الحنيف، بل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير منه أشد التحذير، كقوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فاحذر أيها المسلم، احذر أن تخالف تعاليم ديننا الحنيف وتتشبه بأهل الجاهلية في التعليق للحجب التي كتب عليها كلام وتلاصم لا يفهم معناها، لأن هذا يضرك في دينك ودنياك ويضرك في الدنيا والآخرة فاحذر يا عبد الله، فإن سلامة الدين لا يعدلها شيء. ومما يجب الحذر منه عباد الله تعليق الودع والأوتار على رقاب الدواب والسيارات والأطفال وغير ذلك، فإنها أيضاً محرمة في ديننا الحنيف لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منها وأمره صلى الله عليه وسلم بإزالتها، كما في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ويدخل في هذا عباد الله ما عمت به البلوى عند كثير من المسلمين اليوم من تعليقات يزعمون بها دفع العين، كتعليق بعضهم صورة يد بداخلها عين إنسان، وكذا تعليق بعضهم لعجلات السيارات على البيوت والمزارع ونحوهما، وكذا تعليق خرزات على يد الصبي. والعجيب هنا عباد الله أنهم يسمونها العياشة، يظنون أنها سبب لعيش ولدهم، وكأنهم لم يقرأوا أو لم يسمعوا قول الله جل في علاه: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه هي عقيدتنا أيها المسلمون، فتوكلوا على ربكم، توكلوا على ربكم حق التوكل، واجتنبوا ما يقدح في دينكم ويضركم في دنياكم ولا ينفعكم في أخراكم. أمة الإسلام، اعلموا أن من البدع أيضا، من البدع التي أحدثها الناس لرد العين زعموا تبديل ذكر الله جل وعلا والتبريك المشروع، تبديل ذلك بألفاظ غريبة ما أنزل الله بها من سلطان. والعجب عباد الله أنهم يعتقدون قوة تأثيرها في رد العين، كقول بعضهم: خمسة في عين العدو، أو خمسة في عين الحساد، أو خمسة في عينيه، أو يقول بعضهم: صل على نبيك، إلى غير ذلك من الألفاظ المبتدعة التي لم يرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا جل في علاه يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها المسلمون، اعلموا أن تصحيح عقائد المسلمين أمر مهم جدا، بل هو الأساس الأول للتقدم والرقي. وما نراه اليوم من ضعف المسلمين ما هو إلا بسبب ضعف عقيدتهم، نعم بسبب ضعف عقيدتهم، حيث غاب التوحيد وحل مكانه الشرك بالله، وغابت السنة وحل مكانها البدع في الدين والتقليد الأعمى لليهود والنصارى الضالين. فأفيقوا من غفلتكم يا مسلمون، أفيقوا من غفلتكم، وتعاونوا جميعا فيما بينكم، تعاونوا جميعا على تصحيح العقيدة. فالمسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى ذلك، وليكن قدوتكم في ذلك وأسوتكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قامت دعوته على التوحيد والسنة من بدايتها إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصاً على تصحيح العقائد حتى وهو في ساحة الحرب وفي استعداد لمواجهة المشركين، ولم يقل أبداً بعدما ننتهي من الحرب نصحح العقائد، كما نسمعه اليوم من بعض المخذلين يقولون: المسلمون يقتلون ويضطهدون في كل مكان، وأنت تقول لا بد من تصحيح العقائد. أقول لهم: نعم نعم، لا بد من تصحيح العقائد، لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن تصحيحها يا عباد الله هو سبب النصر. النصر والتمكين والرفعة والعزة للمسلمين. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني إلى غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويروضون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنوار. قال رضي الله عنه: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يريدون شجرة يتبركون بها لأنهم حدثاء عهد بكفر. فتأملوا عباد الله، تأملوا في هذه القصة: المسلمون في حرب ويستعدون لمواجهة العدو، ولكن لما قالوا ما يخل بالعقيدة أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. الله أكبر، الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه القصة عباد الله تظهر شدة حاجتنا إلى تصحيح العقائد في أي حال كنا عليها، فما أحوجنا إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في تصحيح العقائد وفي الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة، عملا بقوله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أيها المسلمون أنكم خلقتم لعبادة الله جل وعلا وحده، ولن تستقيم لكم هذه العبودية إلا باتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، عملا بالكتاب والسنة، وسيرا على نهج سلف الأمة في التصفية والتربية. فاحرصوا على تصفية عقائدكم وأعمالكم، احرصوا على تصفية عقائدكم وأعمالكم من أدران الشرك والبدع، واصدقوا مع الله جل وعلا في تربية أنفسكم وأهليكم على التوحيد والسنة، وتعاونوا جميعا أيها المسلمون، تعاونوا جميعا على تصحيح العقائد في دفع أثر العين وغيرها من المصائب، تعاونوا على ذلك، واسلكوا الطرق الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله، اعلموا أن الوقاية خير من العلاج، وخير ما تتقون به العين والسحر وغيرهما من المصائب هو قيامكم بما أوجب الله جل وعلا عليكم، واجتنابكم لما حرم عليكم، مع محافظتكم على الأذكار الشرعية. فأكثروا عباد الله، أكثروا من قراءة القرآن، وحافظوا على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، وفي الصباح والمساء وعند النوم، وحافظوا على كذلك، حافظوا على قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين أدبار الصلوات الخمس، وفي الصباح وفي المساء وعند النوم، وإياكم أن تتركوا أذكار الصباح والمساء، وإذا نزلتم في أي مكان فقولوا أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإن من قال ذلك لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحرصوا أيضا على تعويذ أولادكم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام عباد الله، أحذركم من التردد والذهاب إلى من يسمون بالرقى، فأكثرهم دجالون كذابون أكالون لأموال الناس بالباطل، ومن يدعي اتباع السنة منهم تجده جاهلا بها وبالطرق الشرعية للعلاج، وجاهلا بالدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة. وأما الرقاة الشرعيون فهم الذين لا يتصدون للرقية، وهم أندر من الكبريت الأحمر. أسأل الله جل في علاه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.